الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من طلب ما لم يخلق أتعب نفسه ولم يرزق، هكذا قال العلماء الكبار علماء القلوب والتوحيد. من طلب ما لم يخلق، ما لم يخلقه الله، أطلب مستحيلا أتعب نفسه ولم يرزق. أحبتي في الله، يقول حكيمنا العربي: دع المقادر تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، فبين غمضة عين وانتباهاتها يبدل الله من حال إلى حال. الله عز وجل له تصاريف في هذا الكون تظهر على أيدي الصالحين كما تظهر على أيدي الطالحين، حتى يكون الطالح والظالم والمجرم والملحد والبعيد عن الوحدانية سوطا من سياط الله عز وجل يسلطها على من يشاء من عباده. وشعر بعض الناس بالذعر العجيب عندما قامت بعض الدول أو بعض من زعمائها بمنع أنواع معينة أو عرقيات معينة أو جنسيات معينة من أن تطأ بلادها. حصل ذعر وتناقلت الأخبار والتحليلات، وأنظر إلى العالم وهو في حالة من الذعر والرعب وأتعجب. قلت: أليس منا رجل رشيد؟ أليس منا من يبتعد خطوتين ليقرأ اللوحة قراءة جديدة؟ بالله عليك، هل هناك أرض في أرض الله هي جنة الله سبحانه؟ الدنيا كلها يعني مهما ملكت فيها فهي مصابة بجراحات النقص، وكل المرادات لا تتحقق إلا في الجنة. يعني لهم ما يشاءون عند ربهم، ليست في الدنيا، لا ليست في الدنيا، إنما هي في الآخرة. يتذوق الإنسان النعيم كله عندما يقول رب العباد عز وجل: لا ظلم اليوم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما سأل واحد منا سؤالا عندما نبتت هذه الفكرة عند البعض بأن يمنع أخواما من دخول بلده أو دخول أرضه، أما سأل واحد منا نفسه: أنا إذا جئت إلى باب الجنة هل يرحب بي رضوان أم يمنعني؟ هذا هو السؤال. من الذي يمتنع عليه أو يستحيل أن يدخل الجنة؟ هذا هو السؤال. أنا أريد أن أجيب باقتضاب في دقائق معدودة وأنا على هذا المنبر، عسى رب العباد أن يشرح صدورنا للحق وأن يهدي نفوسنا إلى الصدق وأن يرزقنا الفهم قلبا وعقلا وعملا. أحبتي في الله، انظروا الى قصتين في القرآن عجيبتين. وعشت سنوات طويلة وانا لا افهم، ويظل الانسان لا يفهم الى ان يرد او يحمله احبته الى القبر. يظل الانسان جاهلا يتعلم ويتعلم، فكلما علم كلما ازداد جهله، وكلما دخل العلم الى عقله كلما اتسعت منطقة جهله، وما يزال الرجل يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه علم فقد بدأ يجهل، فإن كنا علمنا شيئا فقد غابت عنا أشياء. عندي يعني قصتين عجيبتين، صاحب الحوت وأصحاب الجنة الثلاثة، إخوة الثلاثة اللي ورثوا عن أبيهم جنة في سورة القلم، نون والقلم يوم يسطرون، وهي خامس سورة تنزل في القرآن بعد ما بدأ القرآن بوحيه على رسوله صلى الله عليه وسلم بإقرأ. نون كانت السورة الخامسة، إقرأ سورة العلق، ثم المزمل، ثم المدثر، ثم نون، وبعدها الفاتحة أو الفاتحة وبعدها نون عند علماء القراءات. المهم تعال إلى صاحب الحوت. صاحب الحوت ضاقت الأرض به، لم تضغ به مكانا، ضاقت به دعوة، ووجد أناسا لا يريدون الهداية. قال أنتقل إلى مكان آخر، عسى أن أرزق بمن يسمع كلام الرسالة فيهتدي إلى الله دون أن يستشير الوحي. وذنون إذ ذهب مغاضبا، أي مغاضبا من قومه، فظن أن لن نقدر عليه، ظن يونس أن الله لن يضيق عليه الأمر في أن يخرج دون أن يستأذن الوحي، لأنه في سبيل الله يدعو إلى الله سواء في بلده أو في خارج بلده. فقاس المسألة وجدها بسيطة لا تحتاج إلى استئذان وحي. وذنون إذ ذهب يعني صاحب الحوت إذ ذهب مغاضبا من قومه، يعني معناها فظن أن لن نقدر عليه، خطر بباله أن الله لن يضيق عليه المسألة، فظن أن لن نقدر عليه. لخصت المسألة سريعا فنادى في الظلمات، يعني إذا ذهب واستهم في السفينة وركب في السفينة ولعبت الأمواج، وقال أركاب السفينة المشركون الكفار إن رجلا سيئا راكب على ظهر السفينة، نعمل قرعة نرى من الذي يلقى إرضاء لآلهة البحر. كلما ضربوا الأقداح وقع القدح أو السهم على القرعة على يونس، أخذوا يونس ألقوه في الظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر الأمواج وظلمة بطن الحوت، التقمه الحوت وهو مليم لنفسه مش لائم، وهو مليم. طيب لما نزل في بطن الحوت أنت كنت في بحبوحة من العيش، كنت في نور الدنيا صرت في ظلمة البحر، كنت في سعة الدنيا صرت في ظلمة بطن الحوت، أنت كنت مع أناس يصارعونك وتصارعهم صرت وحيدا فريدا في ظلمات إذا أخرج يده لم يكد يراها. العجيب أن سيدنا يونس، كنت أنا وأمثال ومثلك أنت وكلنا يتوقع أن يجأ إلى الله بالدعاء ويقول يا ربي كذا وكذا، أخرجني من هذه الورطة، يا رب فرج عني ما أنا فيه، يا من تراني وتسمع كلام، يا رب أنا خرجت ابتغاء مرضاتك، يا رب أنا داعية إليك، أنت الذي وليتني أمر الدعوة يا رب. أبدا. العجيب يقول رب العباد عند الشاهد في القصة يعني، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يقف الإنسان مبهوتا ومبهورا أمام كلام الله، مع علاقة التسبيح بأن يعني قصرت مدة بقائه في هذه الظلمات وفي هذه الورطة العجيبة، ظلمات داخل ظلمات داخل ظلمات، فلولا أنه كان يعني شفاعته في الخروج أنه كان من المسبحين. تقفز أنت إلى سورة نون وتذهب هناك واجتمع الإخوة الثلاثة ملاك البستان أصحاب الجنة، يعني تسمى الجنينة أو الحديقة جنة لأنها تجن ما في داخلها تستر، يعني اجتمعوا اجتماع قالوا يعني كان أبونا رجلا مسرفا كان يعطي هؤلاء الفقراء، يعني أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. أجمع الثلاثة أن يجمعوا ويجنوا محصول الفاكهة كله بالليل وألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، تماما. يعني إصرار على منع إخراج الزكاة أو الصدقة، ومنع إعطاء المسكين والمحتاج. ما الذي حدث؟ لما أصبح الصباح أو ذهبوا إلى إلى إلى يعني وغدوا على حرد قادرين، حرد يعني انحراف، انحراف فكري، انحراف عقدي، انحراف في مسألة أن الغني عندما يشعر أن المال ماله، وعندما ينسى أنه له في ماله حق الانتفاع فقط، فيعني ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين يطرد المساكين. كيف يعني نجز ونجمع الفواكه من على الأشجار والثمار من الفروع قبل في الليل في جنح الليل خلاص، وغدوا على حرد قادرين، يعني تدبير مؤامرة البخل، عندهم قدرة ودراسة جدوى منضبطة، وغدوا على حرد قادرين. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. في بداية الليل العشاء دخلت العتمة، جاء ظلام قلوبهم مع ظلام الليل فأصبحت كالصريم. انتهت البستان هذه البساتين الغناء والحديقة الفيحاء والثمار المونخ اليانعة، فجأة أصبحت أعمدة خشبية، لا فروع لا ورق لا ثمار لا فواكه، أصبحت كالصريم. قالوا إنا لضالون، هذه ليست حديقتنا، هذه ليست جنتنا، الجنة احنا تركناها قبل المغرب وهي فيها من الفواكه ما لا يعني يخفى على الرأي. إنا لضالون بل نحن محرومون. هنا يأتي الشاهد. قال أوسطهم، اسمع الكلام، ألم أقل لكم لولا تسبحون. ما الذي جاء بسيرة التسبيح؟ يقف الإنسان أيضا جاهلا أميا أمام كتاب الله، والله لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، سبحان الله، وأعلنوا مع أنفسهم أنهم كانوا طاغين، لا إله إلا الله. ثم قالوا من باب الرجاء عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى الله راغبون. هنا الشاهد، علاقة التسبيح عند يونس وعلاقة التسبيح عند أصحاب الجنة. أيام الورطات التاريخية العباد يجب أن يتصلوا برازقهم، وعندما تسمع كلمة التسبيح في القرآن فاعلم يا عبد الله أن أمرا غير اعتيادي سوف يحدث ليس في قدرة البشر، في أمر هيحصل ليس في قدراتنا نحن أن نفهمه. عندما أراد الله أن يخفف من حزن رسوله صلى الله عليه وسلم في عام الحزن، تموت زوجته، زوج المحب الحنون أمنا خديجة، ويموت عمه المدافع عنه، ويطرده أهل الطائف ويخرجون صبيانهم ليقذفوه بالحجارة، كما يخرج علماني هذه الأمة على الشاشات يشتموننا ويسبون العلماء ويخوضون في أصول الدين، سبحان الله. نفس القضية، التاريخ ليس فيه صفحة جديدة، التاريخ صفحات متشابهة. المهم في هذه الآونة في عام الحزن، أم هانئ زوجه الكريم بنت عمه بنت أبي طالب يطرق الباب، كان يصلي جنح الليل، تقول رجل بالباب يا رسول الله ما رأيته من قبل. لما وصفته له علم أنه جبريل. خرج، يا رسول الله ربك يستزيرك الليلة، أنت ضيف ربك. وذهب في رحلة المعراج وعاد، وأنتم تعرفون أكثر مني القصة، إن كنت مكذبا في الأرض فأنت مصدق في السماء، وإن كان العالم قد خذلك فإن رب العباد بجوارك. فيقول ربنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان عندما تسمع كلمة سبحان ينشق عقلك عن معاني ثلاثة، عن الذات وعن الصفات وعن الأفعال. أحبتي في الله، أريد أن تستيقظوا معي لحظات حتى ندرك مرام القرآن الكريم عندما يربي الأمة، وعندما ابتعدنا عن العلماء وعن المربين وعن العلماء الربانيين تاهت الحقائق لدينا، وأصبحنا نفزع لأي قرار صغير أو أي شيء. سبحان الله، الجنة ليست على الأرض. قال الصحابة، يعني اللهم، قال الرسول للصحابة يوم الخندق: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاللهم اغفر للأنصار والمهاجرة واغفر لنا يا رب العالمين. تسبيح سبحان الله هو التنزيه، تنزه ربك عما في عقلك، تنزه ذاته، تنزه صفاته، تنزه أفعاله. لماذا؟ لأن رب العباد سبحانه قال: سبح لله ما في السماوات وما، سبح قبل أن يوجد المسبح، ويسبح عندما وجد المسبح، لأنه هو الرزاق عندما وجد من لم يرزقه. الله أكبر، يعني الله هو الرزاق في صفته، في صفاته العليا وأسمائه الحسنى، رازق قبل أن يوجد المرزوق. سبحان الله، هو رازق ورزاق قبل أن يوجد من يرزقه، قبل السماوات والأرض. سبحان الله، فسبحان أي أنزهك يا رب وأصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص. فذاتك تختلف عن ذات أي إنسان، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. تنزهه في الصفات، هو سميع لكن لا يخطر ببالك سمع كسمعنا، بصير لا يخطر ببالك أنه بصر كبصرنا، لا. سبحان الله، إنه يسمع ويرى دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحان الله، قال ربنا عندما طلب موسى وهارون المدد من الله، قال: ربنا إننا نخاف من فرعون، يعني أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. اليقين ده يجب أن يكون عندك أنت. لماذا قيل عن موسى وهارون: إني معكما أسمع وأرى؟ من الذي يضرك إذا كان معك رب العباد؟ من يستطيع؟ والله لا أحد، لا أحد. سبحان الله، لما ألقي ابن تيمية في الجب 19 شهرا في ظلام دامس، تبسم وقال ماذا قال؟ قال: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا روضتي وبستاني في صدري، القرآن ونور الله والتوحيد والتوكل والتسبيح موجود داخلي، إن حبسوني فحبسي مع الله خلوة، وإن نفوني من بلدي فنفي من بلدي السياحة، وإن قتلوني فإن قتلي لله شهادة. بالله عليك، ماذا يصنع أعداؤك إذا اقتنعت بهذه القناعة؟ سبحان الله، حبس خلوة، نفي سياحة، سبحان الله، قتل شهادة، فما الذي يصنع أعداؤه به؟ خلاص ييأس العدو. يعني حطم عدوك بابتسامتك وصبرك ورضاك بالله عز وجل، وإن لم تجد ما تفرح به فافرح بالإسلام أنك موحد، افرح أنك في عداد الموحدين. فالتسبيح سبحان الله تنزيه لله في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. لا تقول: لما فعل رب العباد هكذا؟ لما شرد إخواننا هكذا؟ لما لا، لا تقل، لأن عندما يوجد التسبيح يوجد أمر كبير. سبحان الله العظيم، يعني فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. من الذي أدخل الليل؟ يعني من 3 أيام أو من البارحة كانت الشمس ساطعة والحرارة واضحة. الذي يمسك هذا الطقس، يمسك هذا الجو، إنما هو رب العباد الذي يقول للشيء كن فيكون. من الذي سخر الريح لسليمان؟ ألا يسخر لك الخلق؟ سبحان، من الذي سخر له الجن والشياطين كل بناء وغواص؟ أتقول إنه رسول وأنت على عداد الرسالة عندما تتصل برب العباد سبحانه وتعالى، يعني الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ قل يا رب، والمسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. اللهم أجب دعاء. أحبتي في الله، تسبيح. لماذا سبح يونس؟ لأنه رأى أنه عندما يسبح أن هناك أمرا جللا سوف يحدث له، لأن الإنسان بعد التسبيح بعد سبحان الله أمر يحدث لا دخل للأسباب به ولا دخل للعقل به ولا دراسة الجدوى، وإنما فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو مذموم، وألقينا وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. من فضل التسبيح أصحاب الجنة نفس القضية. قال أوسطهم اللي أعقلهم يعني أعقل الثلاث، ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا. توقفوا، اكتشفوا مدى خطائهم. طيب هل لأصحاب الجنة أبناء وأحفاد؟ نعم، تناسلوا. أصحاب الملايين الذين يعيشون في عالمنا العربي والإسلامي عندما امتنعوا عن زكاة الأموال وزكاة الركاز ضاعت الجنة، وقلق الناس في بيوتهم وقلقوا في مجتمعاتهم وغلت الأسعار ورخص الإنسان، وأصبح أبناؤنا يحملون أعلى الشهادات وأدنى العقول، أصبحنا نركب السيارات الفارهة ولا نسعد بها، أصبحنا نعدد المال ولا نسعد به، أصبحنا نصل إلى أبعد البلاد في سويعات قليلة وما نستطيع أن ندخل إلى بيت جارنا لنعوله أو سبحان الله نبتسم في وجهه أو نرى إن كان محتاجا أو غير ذلك. لو أن أصحاب الجنة في أي بلد عربي وإسلام استثمروا ما عندهم من ثمرات ولم يجتمعوا ليحصروها على أنفسهم لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذه الأموال سبحان الله العظيم أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فلما لم يشكر أصحاب الجنات سبحان الله رب العباد على ما رزقهم سبحان الله ابتلينا بأمراض عجيبة. جدي وجدك ما كان يعرف عن الصحة شيئا، وما كان يعرف عن المراكز الصحية ومش عارف الأجهزة التي تمدد العضلة الفلانية وتسد في الحمض الفلاني ومش عارف تعمل ايه، لا كان يعرف شيء عن الصحة، وكانت صحته بفضل الله كبير. لماذا؟ لأنه كان من المسبحين، كان من الراضين، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحبهم ويحبونه. فأنجب أصحاب الجنة أحفاد على مر التاريخ للأسف من المسلمين، أو يعني بخلوا بما آتاهم الله، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، والملائكة للأسف على هذا الذي ما أخرج زكاته يدعون عليه كل يوم. تخيل ما من يوم أو ما من يوم تشرق فيه شمس إلا وملكان تحت العرش ماذا يقولان؟ اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. لو أن أصحاب الجنة على مدى يعني اكتشاف هذا الخير الكبير تحت الأرض وفوق الأرض وهذه الأموال التي أعطينا إياها أخرجوا زكاتها وبنوا احتياطات يعني مستعمرات أو مستوطنات قل ما شئ على حواف البلاد، حتى إذا حدث ظلم لبعض العائلات وبعض القبائل أو العشائر أو الشعوب تأوي إلى هذه الأماكن التي أعدها هؤلاء الأثرياء من مال الله عز وجل الذي آتاه. لو أننا صنعنا هذا لأمننا رب العباد وكنا من المسبحين. أحبتي في الله، يجب أن يسأل العبد نفسه ماذا يحدث لي لو وقفت وجئت إلى رضوان وصدني رضوان وقال لا يسمح لك لن تدخل. والله في الدنيا مهما تكن من أرض ليست جنة الله في أرضه، أما الجنة التي وعد المتقون يذاد أناس من أمتي عن الحوض يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول أنا على يسار العرش تجاه النار، والخليل إبراهيم على يمين العرش تجاه الجنة. قالوا لما يا رسول الله لما لا تكون أنت على يمين العرش تجاه الجنة؟ قال طلبت من ربي أن أكون على يسار العرش تجاه النار كيما أرى الذاهبين من أمتي إلى النار فأشفع لهم. يا الله، حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرى أناسا من أمتي يذادون عن الحوض، يعني إيه؟ جماعة بعد الصراط وبعد ما أخذوا الكتاب وبعد ما وزنوا وبعد ما شهد عليهم الشهود يذهبون إلى الحوض، وهذه آخر مرحلة، يشرب من الحوض ويدخل الجنة. ليه يشرب من الحوض آخر شيء؟ تخرج ما في داخلي من الغل والحقد وعواطف الدنيا. خواطر الدنيا عواطفها تنتهي عند شرب من ماء الحوض، مع أول شربة تزول هذه الأمراض. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، سبحان الله. لأن العواطف لو ظلت في الدنيا في الجنة لحزن من في الجنة، حزن الإنسان على ولده المنحرف، أو حزن إبراهيم على أبيه آزر، وحزن الرسول على عمه أبي طالب، وحزن نوح على ولده العاقر الذي مات على كفره، وحزنت آسيا على زوجها المجرم الذي مات كافرا. لكن من فضل الله أن الله ينزع العواطف والخواطر في الجنة، فإذا لا يستشعر الإنسان ألما ولا حزنا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أحبتي في الله، يزاد أناس عن الحوض من أمتي يوم القيامة، فأنهض لأشفع لهم عند ربي. هو جالس عشان كده يقول لي ربي يا محمد لا تفعل. يا الله، يمنعه الله من الشفاعة؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لابد من إذن يمنعه. إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك. ماذا أحدث؟ إنهم رجعوا على أدبارهم القهقرة، سخروا من الكتاب وسخروا من السنة، وشردوا سبحان الله أهل الصلاح والتقوى، ولم يستمعوا للعلماء، وأصبح العالم بينهم كالجيفة المنتنة التي لا يريد أحد أن يستمع إليها ولا أن ينصت إليها، واهتموا بالعرض وتركوا المرض الأساسي، وما رجعوا إلى العلماء الربانيين لتشخيص الداء، عندئذ رجعوا على أدبارهم القهقرة. فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. على باب الجنة في نوعيات لا تدخل، فرق. افترقت اليهود على 71 شعبة فرقة يعني، واختلفت النصارى وانقسمت على 72 شعبة، وتفترق أمتي على 73 شعبة، كلهم في النار إلا واحدة. يا الله، يعني 71 و72 سبحان الله، و73 72 من أمة محمد كلها في النار إلا واحدة ما عليه أنا وصحابتي فقط، الطائفة المنصورة سبحان الله. هذا القاتل يأتي إلى يوم القيامة، أنا حجيت، أنا اعتمرت، أنا تصدقت، أنا صنعت، أنا فعلت، أنا كنت أبحث عن مصالح البلاد والعباد. معنى هذا كلام القاتل مخلد في النار، ممنوع من دخول الجنة. البخيل ممنوع من دخول الجنة. الديوث ممنوع من دخول الجنة. عاق والديه، كل هؤلاء الطوائف من الواجب أن نراجع حساباتنا. من الذي يمنع من جنة الرضوان؟ اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، العبد المؤمن عبد قرآني النزعة، يقرأ الأحداث من داخل كتاب الله عز وجل، ويرى برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان في الدنيا، طالما أنت في الدنيا فأنت في دار ابتلاء، دار امتحان، دار امتحان ينجح فيه من ينجح ويرسب فيه من يرسب. انظر إلى سير الصالحين جميعا، انظر إلى أبينا آدم، لم يزل في الجنة بعد، ونغص إبليس عليه الجنة وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فدلاهما بغرور، فأكل من الشجرة فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، بعد أن أغواه قائلا ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فدلاهما بغرور. فقال شيث ولده لأبيه آدم يا أبتي تعصي الرحمن وتسمع كلام الشيطان؟ قال والله يا بني ما أدركت أبدا أن إنسانا يقسم بالله كذبا، أن بشرا مخلوق يعني، ما أدركت أن مخلوقا يقسم بالله كذبا، وقسمهما إني لكما لمن الناصحين. سبحان الله، اهبطوا منها جميعا. هبطوا، ما أن هبطوا إلا ودب الحسد في قلب أخ لأخيه، فقتل قابيل هابيل، وبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف، وبدأت حركة القتل في الحياة، وكل قتيل في الدنيا إلى يوم القيامة وزره على القاتل، ويذهب كفل منه إلى قبيل الأول، هو الذي سن القتل، سبحان الله. وتسير الأحداث وتضل البشرية، ويرسل الله نوحا عليه السلام بعد أحفاد عشرة لأبينا آدم، هو الحفيد العاشر للجيل العاشر لأبينا آدم، وإذا به يمكث في قوم 1000 سنة إلا 50 عاما، وما أمن معه إلا قليل، ثم بسم الله مجريه ومرسها أركب فيها من يؤمن، وسبحان الله ترك الباقين غارقوا بما فيهم ولده وبما فيهم، سبحان الله، وقالوا مجنون وازدجر، يعني يا ريت كمان نوح مجنون، لا، وإهانات متتالية، هكذا يصنع الملأ مع الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم توالى الأطباء على البشرية المريضة حتى ختمت بكبيرهم صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يأخذ الناس إلى طريق الهداية، وقال له ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولما قال الله يا جبريل انظر وسل محمدا ما الذي يحزنك، يعني في لحظة حزن عند الحبيب، قال يحزنني وواحد من أمتي يعذب في النار. لا إله إلا الله، لا إله، يعني حزين، يعني سبحان الله، قلبه علينا ما يشاك أحدكم بشوكة إلا وأجد ألم ذلك في قلبي. بالله عليكم، أما آن لنا أن نسبح؟ ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ الله يخرجنا من هذه الورطة، ولكن لابد ألا يعني نضع كريمات للعرض، نحن نريد علاج المرض. الطبيب النطاسي المتميز كما نقول في مراكز الأبحاث الكبيرة يأخذ عينة من الدم أو من الشيء الذي أخذ منه، ويقوم على تحليله أياما إلى أن يطلع بتقرير، هل هذا ميكروب أو هل هذا فيروس أو هذا كذا جرثومة أو هذه كذا. سبحان الله يا أخي، سبحان الله، مما كرمنا رب العباد، يعني الذي يعني سخر لنا الأنعام، سخر لنا كبار أعزكم الله الحيوانات، تجد الفيل الكبير للمروض يلعب، بعد سخره الله لمروضه يلعب الكرة، سبحان الله، تجد الدب الكبير يلعب على بالكرة، لا إله إلا الله، تجد الجمل الكبير طفل صغير يدوب يسير 3 سنوات 4 سنوات يمسك خطام الناقة يسير به. لكن هناك مخلوقات ما سخرها لنا رب العباد، تنام بالليل ويزورك برغوث صغير يقض مضجعك، لم يسخره الله، جرثومة لا تراها إلا بالميكروسكوب الإلكتروني أو ميكروب صغير أو فيروس صغير، سبحان الله، لا ترى، ما سخره الله لك. يتعب العلماء في الأبحاث ويبحثون عن مكامنه وكيف تربى وأين وما هي حاضنته، ثم يبحثون له عن دواء، وهو يعمل خطط دفاعية لمقاومة هذا، سبحان، لأن الله ما سخر. لكن إن سخرت نفسك لله رب العالمين واتخذته وليا سخر لك المخلوقات كلها. تحفظون عني عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو يرى أهل المدينة وهو ذاهب لصلاة العصر في المسجد النبوي وقد اختبأ الناس خلف الأبواب، ما لكم؟ قالوا يا ابن عباس أسد جاء من البرية فدخل شوارع المدينة، سبحان الله. فقال في أي الطريق سار؟ قالوا دخل يمنة في هذا الطريق. سار ابن عباس بخطى ثابت، ليس مروضا للوحوش ولم يكن لاعبا في السيرك، وإنما هو إنسان يعزف على وتر التوحيد ومن المسبحين. فذهب، نظر الناس إليه، فإذا به يقترب من الأسد ويقول له كلمتين، وإذا بالأسد، سبحان الله، الخلف دور ويعود مسرعا إلى الصحراء التي جاء منها. قال يا ابن عباس أتعرف لغة الأسد؟ قال لا. وهل أنا سليمان؟ قال ما الذي قلت له؟ قلت له إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فعد من المكان الذي جئت منه. قالوا عجبا، وما الذي يجعل هذا الأسد المرعب الغضنفر الهزبر المفترس يطيعك؟ قالوا نحن قوم خفنا من الله فخوف الله منا المخلوقات. كونوا على طريقة ابن عباس. أحبتي في الله، لم تصلح هذه الأمة إلا على كتاب وسنة، ولن يصلح آخرها إلا بما صلح عليه أولها. لا تلم ولا تضع تعلق على العلاقة أو الشماعة مسألة العلماء السبب والحكام السبب، لا، أنا أريد أن أقول كل واحد منا يقول أنا السبب، أنا يجب أن أتوقف، يجب أن أحسن، يجب أن لا أكون ظالما، أحصر من الذين لا يدخلون الجنة حتى لا أكون منهم، من الذين يمنعهم رب العباد عز وجل عن النار حتى أكون منهم، عندئذ تنصرح وتنضبط أمورنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا ورحمة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم سكن الطبيعة من حول إخواننا اللاجئين الذين لا يجدون مأوى يا رب العالمين. اللهم سكن الطبيعة من حولهم، اللهم سكن الطبيعة من حولهم، اللهم ارزقهم الطمأنينة يا أكرم الأكرمين، ثبت عليهم إيمانهم يا أرحم الراحمين، رقق عليهم قلوب المقتدرين والمؤمنين المسلمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، نتحدث عن الإيمان بالقضاء والقدر إن شاء الله رب العالمين. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، لو أن كل إنسان رزق التوحيد الخالص في قلبه لكانت الأحزان التي في قلبه أقل مما هي عليه الآن. ما الذي يجعل الإنسان يفزع ويجزع عند كل خبر مفاجئ؟ يعني أي خبر مفاجئ يزعجك، يكتشف الطبيب أن عندك مرض معين ما كنت تعرف، أن حد عزيز عليك ولد أو بنت أو زوجة مرض خطير ظهر في هذه التحاليل أو الأبحاث أو أو أو أو إلى آخره، تفزع عندما يقول لك مديرك في العمل يعني بارك الله فيك، أنت شرفتنا 7 سنوات وكنت الموظف المتميز، ومن أول الشهر إن شاء الله يعني رئيس مجلس إدارة مبسوط منك جدا، بيقول لك إياك أشوف وشك تاني في المؤسسة. سبحان الله، واخد بالك أنت؟ يعني ده تشعر أن الدنيا أظلمة في وجهك، تظن للحظة الشيطان يوسع الدائرة أن رزقك في هذا المكان، وده هبل. رزقك ليس في مكان، والله ليس رزقك في الأرض مطلقا. شوف بالله الكلام ده مش عندي، لا، لو في السماء رزقكم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني الوعود التي لا تتخلف عند الله هي أيضا في السماء، فهو رب السماء والأرض. شوف، رب السماء اللي فيها الرزق ورب الأرض اللي فيها أنت المرزوق، إنه لحق مثلما أنكم تنطقون سوف ترزق برزقك كما ترزق بالكلمة بدون مجهود. شوف كده، قول عليكم السلام عليكم، قول عليكم السلام، أي صعوبة في الرد؟ مفيش، هكذا ترزق بالرزق. لكن لما الشيطان يسكن قلبك والتوحيد يتبخر، تبقى قليل التسبيح، تظهر عند أي مشكلة، هي في مؤسسة معي والله احنا مش عايزينك في المصلحة، تقدم لطلب معين للولد أو للبنت، لا مفيش، البنت تنفصل عن زوجها تحزن، الولد يتأخر في الزواج تحزن، المسألة تريد أن تشتري قطعة أرض لأولادك في ظنك أنت أنك تؤمن لهم مستقبلهم، فإن لم تحصل عليها تضطر تروح على الربا والمصارف الربوية وتموت مدينا وأولادك يستمتعوا من بعدك، أو تترك له هم الدين. لماذا كل هذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم 13 سنة، خلي بالك من هذا الأمر، لم يأمرهم بصلاة ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولا إقامة حدود ولا فعل شيء، إنما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. رسخ قضية التوحيد في قلوبهم. فلما رسخ قضية التوحيد انتقلوا للمدينة. سبحان الله، مع بداية الانتقال أصبح الأمر صعب بالنسبة للصحابة. في منهم من ذهب إلى الحبشة، المروح هناك في ملك لا يظلم أحد عنده، وهذا الملك مات وكل الناس يظلمون ويظلمون. لكن سبحان الله لما ذهبوا، يعني جعفر رضوان الله ظل في الحبشة، جعفر الطيار هذا الذي قطعوا ذراعيه في الغزوة سبحان الله في مؤتة، ورآه الرسول صلى الله عليه وسلم يطمئن يعني آل بني هاشم جميعا إني رأيت جعفر يطير بجناحين في الجنة، عشان يطمن أهله وبنو عمومته ابن عمه، وكان أحد الخمسة الذين يشبهون رسول الله شكلا وموضوعا. لما يجي جعفر جاي كده يقول الرسول، يكتشف أنه جعفر. قد الحسن بن علي يشبه جده صلى الله عليه وسلم، وكانت فاطمة تشبه أبيها. اليوم اللي خرجت فيه تستفتي أبا بكر في أمر وتطالب ميراثها، والجماعة إياهم كبروا الموضوع، هي ملهاش ميراث. أبو بكر حسم القضية، قال يا فاطمة سمعت من أبيك صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء لا نورث حتى ما يرثوش قبر. شو قبر؟ الأنبياء يدفنون حيثما ماتوا، ما يحملش النبي على الأعناق، مش حد يشيل رسول الله، ما أحد يستطيع، لا يستطيع أحد. ما ما ما ما يعني إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هو صحيح يعني الهيكل البشري أنت تراها كذا، لكن لا يستطيع أحد أن يحمله، فيدفن حيث مات لا يحمل. سبحان الله، غسلوه في غرفة عائشة ودفنوه في نفس المكان سبحان الله. فقال ما تركناه صدقة، بس ما تركناه صدقة. في بعض كتب المفترين على الكتاب والسنة وبعض اللي يدعون الإسلام يقول لك أصل ميراث الرسول في فدك كان من فدك إلى العراق. يا عم العراق ما كانش افتتحت لسه، أنت تستعبط علينا ولا بتستهبل على الأهبل؟ لا سبحان الله، احنا قارئين وعارفين يا أخي. الحدود المكة والمدينة هي دي حدود الإسلام في هذا الوقت، وجنوب الشام نواحي الأردن وبس. هذه حجم الدولة الإسلامية يوم أن تركها رسول الله، ما كانش لغاية العراق فين يعني؟ إزاي يعني؟ جبت منين دي؟ المهم، فسبحان الله الفاطمة لما خرجت قالت كتب السير مشيتها مشية أبيها ومنطقها منطقه، إذا تكلمت ضربت بسبابتها على كفها كما كان يصنع أبوها. إن أشارت إلى أبي بكر أشارت بيدها كلها، لأن الرسول كان لما يشير يقول هناك، ما يشيرش كده، كأنما خزن السبابة للتسبيح لرب. تخصيص سبحان الله. سيدنا جعفر الله يرضى عنه ظل في الحبشة إلى أن فتحت خيبر. شوف فين، كم سنة، وجعفر ابن من علية القوم سبحان الله. ولكن الدعوة تحتاج إلى إلى إلى إلى إلى رجال سبحان الله، هم وزوجاتهم سبحان الله. فلما انتصر الرسول في خيبر وبلغ أن جعفر وصل حدود المدينة، خرج من المسجد حافيا يلملم عباءته الشريفة صلى الله عليه وسلم، ويقول والله لا أدري بأيهما أفرح، أبي فتح خيبر أم بعودة جعفر. والله ما أنا عارف، النعم يستشرف النعم. لما تلاقي ابنك يصلي احمد ربنا، اسجد لله شاكرا. تلاقي بنتك حطت الحجاب احمد الله. تلاقي نفسك قاعد كده سامع للشيخ عمر وتستطيع ان تجلس هكذا، هذه نعمة اشكرها. والله ان شعوبا ما شكرت نعم الله عليها فزالت. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون سبحان الله. لما قالوا للعالم يعني الحسن، قالوا إن الأسعار قد غلت. قالوا إيه الأسعار؟ قالوا البصرة والعراق اللحم قد غلى. قال أرخصوه. يا عم أرخصوه، إحنا مسكين وزارة التموين، ما إحنا نرخصه إزاي يعني؟ قال استغنوا عنه، قولوا اللحامين والقصابين والجزارين احنا خلاص اللحم بيجيب كوليسترول وبيعمل ازمه في النقرس وبيعمل ازمات في البنيه الهضميه بتاع الانسان، احنا مستغنين عن اللحم. والله لو قبع اهل قريه وما اشتروا لحم يجي الراجل يخبط عليهم، طب تاخده بربع جنيه، طب تاخده بنص جنيه، طب تاخده هديه بدل ما يعفن عنده، صح ولا لا؟ ده لو جاب حد يرميه له هيدفع فلوس، صح ولا لا؟ سبحان الله. وبعدين القضية مش كده، القضية انت كم تساوي؟ اذا كان ماديا والله نحن لا نساوي شيء ماديا، خشوا حللونا العلماء يعني من خمسينات والاربعينات حللوا الجسم البشري، قالوا فيه كمية دهون تصلح لصناعة 10 قطع من الصابون المتوسط. انت فيك شوية دهون تعمل كده تمام، وفيك شوية فسفور يشاركوا في صناعة 60 رأس عود ثقاب، عارف عود الكبريت مش كده اسمه ولا انتوا ساكتين ما تبخ خلوه كبريت معي شوية يعني سخنين عود ثقاب سبحان الله، وفي شوية يعني جير او كده ينفع لدهن ودهان وصباغة عشة دجاج صغيرة سبحان الله، في كمية حديد تصلح لصناعة مسمار طوله 7 سنتيمتر. حسبوا اللعبة دي كلها سنة 68 واخد بالك انت، وجدوا انها تساوي $2. يعني انت كبني ادم قيس اللحم بتاعك وقيس اعزك الله كيلو اللحم التاني اللي بتاكله اللي بتشتريه يعني، ها مين الغالي، ها مين اغلى من مين؟ لكن بالله انت سبحان الله العظيم الله اكبر، يعني ربما يأتي احدكم فقير يسأله فلسا او فلسين او درهما او درهمين او دينارا او دينارين، يعني متساوي يقول يا عم اديني سلفة بس كذا، يقول لا يعطيها له ولو سألني الجنة لأعطيتها له. يا الله بهذا المنطق، بهذا المنطق لانه غالي عند الله، الله يرضى عن ركانة لما كانوا يصارع الأقوياء. وسبحان الله والرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا ركانة أما أنا لك أن تسلم؟ ركانة كان معتمد أن اللي بيسلموا دول مين؟ الإرهابيين، الإرهابيين الضعفة دول اللي هم مطرودين من كل بلد حتى في بلادهم مش عارفين كده. انت شوف فضل يعمل لك على الطريقة الاعلامية اليهودية، ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر، اول ما يخطر ببالك تشوف اخ ريخ لابس كده معين واللحية طويلة واخته زوجته مثلا منتقبة جنبه ولا هو 2 ارهابيين، لا يبقى من غير شيء انت لا عرفتهم ولا عرفت اسمهم ولا اخلاقهم الطيبة ولا تعامل، يا اخي واحد شايل لحيته انت زعلان ليه؟ واخد على خطرك ليه؟ واحدة اتغطت عشان عينيك اللي تدب فيها رصاصة ما تبصش عليها، ايه اللي مزعلك انت؟ لا شوف انا لو جيت على بيتي وحطيت 20 قفل وسبعين ترباس، يسموه ترباس كده اللي بيغلقوا بيد الترابيس اقفال خلاص، يغضب في البلدة واحد فقط الحرامي، صح ولا مش صح؟ وفي حد يعمل على بيته، امال نفتح ازاي احنا لما نشتغل ولا مش نشتغل؟ ده بلد ما حدش يشتغل فيها دي، ما ندخل ازاي؟ انا غطيت حرمتي يا اخي من باب الغيرة وقبل ذلك من باب الامر الالهي. انت زعلان ليه لولا ان انت ابو عين زيغة تدب فيها رصاصتين ومدفع؟ ها؟ صح الكلام منطقي ولا مش منطقي؟ انا بهبل يعني ولا كلام مظبوط؟ لا يغضب من الملتزم بالدين الا نص او منحرف الفكر، لكن اخر ما تفرح تجد البنت يقول لك يا اخي والله تجتمع الاسرة، الام ملتزمة بنتها بلغت غطيتها بقناعة والبنت اتغطت بقناعة وابوها يبتدي يروح اول زيارة، افرح يا جده افرح يا جدتي، جدتها دي عندها 60 سنة و70 اتحجبت ايه الشهر اللي فات لما راحت العمرة، المهم فتبص على البنت ايه تقول زوجة ابنها ايه، ما هي اصلا كرهها لله في لله حتى في الحجاب، تقول لها ايه ليه كده حرام عليك يا بنتي صار الحلال ايه؟ لا حول ولا حرام ليه يا امي ولا يا عمتي ولا ها سبحان الله لا اله الا الله زي ما هي بتسميها يعني سبحان الله العظيم يعني لا ولا اصل لسه بدري بس بدري انت بتتمالك انت يعني اذا حاضت المراه خلاص يا نساء شوف ال اختين كده من الاخوات اللي هم بيطلعوا لنا على الشاشات دردشوا معايا عايزين ياخدوا فتوى ببقاء الحال على ما هو عليه. قالوا يا شيخ احنا قرأنا ودرسين وفاهمين انا خريجة السوربون ودي خريجة اوكسفورد. لما تصيب من امامك بان تميت قراءة وجهك تشله. مش فاهم انت. لما تلاقي واحد عايز يتمرد عليك يعني ما تخلوش يقرأ وجهك. تبقى كده ايه? عارف الصنم? ها? عارف انت انت تفهم الدرس كده مش فاهم حاجة? زي كده. زي كده. زي كده. تعمل زي كده بالظبط. زي كده بالظبط. اعمل كده. فطبعا قعدوا ايه يفسروا ايه القصة? ها? قالوا لا اصل الحجاب ده لامهات المؤمنين. انتم والله انا اول مرة اعرف. معقول? الله. هي نسخة المصحف دي مطبوعة فين اللي عندكم? المهم. قل لازواجك. يا محمد يعني. وبناتك. يبقى ده النوع الايه? التاني. النوع التالت ايه? ونساء المؤمنين. قلتم صح صح صح صح صح. انتم مش من النوع التالت. انتم مش من التلاتة. قالوا يعني قلت لا صحيح. فمبسوطين ده. وانا قلت لك ان الشيخ ده اتكيت وبيفهم في البتاع. قلت لها بس صبرك بالله. مش تفهمي ليه انت مش من ضمن المكلفات بالتمام. هو الرسول امر ان يؤمر زوجاته وبناته ونساء المؤمنين. انت لا زوجة الرسول ولا بنت الرسول ولا من نساء المؤمنين. صح ولا لا? في السبعينات جول اربع بنات معيدات في كلية الاداب. قسم اللغة الفرنسية. تحديدا اذكر هذه القصة. المهم الرجل بتاع الامن بتاع البلان اللي انا فيها عارف ان دول طالعين كده فايه? عنده حتتين قماش كده وزع على ايه? انا اعرف الحجاب بتاعي اللي موزعه. المهم يعني. عرفت انه مش معلم. المهم. قعدوا يتكلموا. قالت صحيح يا شيخ احنا جايين سؤال واحد عارفين وقتك ثمين. سؤال واحد. احنا ناقصات عقل ودين. قلتوا مين اللي غير كده? لا لا لا لا. فطبعا فرحوا. طالله فعلا. هم يقولوا مصر انجبت واحد فاهم. هم اللي يقولوا كده يعني. طبعا لا. مين قال لنا خصنا? قال يعني الرسول ما قالش علينا. ان كنا ناقصات عقل ودين. قال لها بنت. قلت لها بنت مين اللي قال كده? لم يقل. معقول? ده موجودة في صحيح البخاري. قلت له ماله بس انت ما فهمتوش القصة. قال هذا لعائشة وحفصة وفاطمة. اما انتن لا عقل ولا دين. ده قال لهم عقل ودين ناقصة. اما انت اصلا ما فيش. ده نقص لما يكون موجود. مش قال له ماله الزعيم. قال له جالهم انفجار في المخ. قال له فهمنا الانفجار. المخ جه منين? منين جه المخ? هو فيه انفجار في انفجار في منين? المخ يجي منين? فسبحان الله. فنساء المؤمنين دوم المكلفات بالحجاب. سبحان الله. فاللي مش عايز يسقط على نفسه التكليف بيخرج نفسه من ربقة المؤمنين. سبحان الله. وقالوا سمعنا واطعنا. ابو بكر اهتز. لما نزلت الآية 284 من سورة البقرة قبل لله ما في السماء قبل آمن الرسول لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قد يرد الآية 284 أبو بكر حصل له رعب قال يا رسول الله إن نبدي ما في أنفسنا أو نخفيه ربنا يحاسبنا به قال يا أبا بكر أتريدون أن تكونوا كبني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا قال سمعنا وأطعنا يا رسول الله نزلت الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى أن قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليه ما افتدى ربنا لا يحاسبنا عن الخواطر وإلا لو حاسبنا على الخواطر روحنا في 60 داهية والله شوف تخيل انت لو قرأت زوجتك ما في قلبك نحوها او لو اهلها جم زاروك اليوم وانت ترحب اهلا يا عمي اهلا يا عمتي اهلا يا خال وانت تضمر لهم الحب كله لو اطلعوا على المحبة اللي في قلبك بالله عليك تحول الاكل الى سموم صح ولا لا تحول الاكل الى سموم لكن من كرم الله قال الحسن البصري لو تعامل الناس بما في القلوب ما تصافحوا الا بالسيوف ليه ربنا حرم التجسس؟ ليه حرم التجسس؟ انت لو عرفت الحوارات التي تدور بين زوجتك وامها عنك، انت دوت هنا ترابط في المسجد لغايه ما النجاشي يشوف لك حل، صح ولا مش صح؟ لكن من كرم الله انك ما سمعتش. لذلك الاسلام قال ولا تجسسوا في الجساس، واذا شككت فلا تحقق، ما تسالش. ليه خلي مرر الحكايه، اعمل اننا ايه، شوف شوف اب بينصحك اعمل عبيط. تعرف تعمل عبيط؟ حقق ذاتك يا اخي. اعمل اهبل. تقول والله معقول تعمل انك مش واخد بالك، مش فاهم. ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغب. الرجل الاعرابي دخل على المجلس فيه الاحنف ابن قيس زعيم العرب وحليمهم، هب راح داخل على الاحنف ابن قيس وباليد وكده على وجه الاحنف وصفعه. لا لا لا، الاحنف حليم العرب لم يتغير وجهه. قال له ما الذي دعاك الى هذا؟ قال ان قبيلة اعطتني 100 ناقة ان اصفع سيد بني تميم، الزعيم بتاع ايه بني تميم، اضربه اديله كف وانا ايه واحنا ديك 100 ناقة. العربي فرح قال له يا رجل وهل انا سيد بني تميم؟ سيد بني تميم قداء ابن قدامة، ده اللي قاعد قدامنا ده ابن قدامة، ده الشر بيطلع من عينيه من غير شيء، سبحان الله. قال احنا في نبيه عارف، حول المسألة للجنة. مش العرب لما يحبوا يموتوا موضوع حولوه للجنة؟ سبحان الله، لجنة تطلع من لجنة واللجان تنبثق عنها لجان وتنشق على نفسها، وكل لجنة تنشق الى شقين وكل واحد في الاخر ينشق 3 شقوق، المهم يعني ما يطلعش بحاجة في الاخر. فهذا الرجل ده هو ده، فراح على الرجل هذا الذي يتلمض شرا وراح مديله بالايه امامه، عايز ياخد 100 ناقة، فامسك يده بس وطلع السيف وقطعها له. فالاحنف قال كنت اريد هذا، يبقى هو رجل محترم حليم، بس احاله ايه الى لجنة الايه تخص الحقائق، صح ولا لا؟ وده عند تخص الحقائق خلص عليه. فالانسان اللي بيعمل كده يعني لما تسمع كلام من زوجتك مش عاجبك، والله ما شاء الله عليك، الله اكبر، ايه العلم اللي نزل عليك، ما شاء الله اخو، ربنا يبارك لنا فيك يا رب، ان شاء الله، كلام وخلاص. يا اخي انا ابحت لك الكذب، يباح الكذب بالاصلاح بين متخاصمين، وكذب الرجل على زوجته. ولا والله اول ما ادخل البيت ولاقيك كده اشعر ان احنا البيت فيه سكينه، بس من غير ايه شد على الكاف. خلي بالك انت السكينة موجودة، لا اله الا الله، والله اعلم تروح فين. فان يا اخي سبحان الله العظيم، الانسان الصالح جاب الاعمش رجل عالم جليل وزوجته بتناكفه وهي نظرها ضعيف، فجاب واحد من العلماء اخوانه قال له غضان شوية منها، اقعد كده ايه، قول لها شوية محاسن ليه عشان تبقى يعني. يقول لها ايه، يعني لا تغضبي من ان ابا محمد انفه تسد وجهه، وان عينيه فيهما حول، وان وجهه كذا، وانه افجخ يعني بيمشي كده يعني شر يعني غير كل. فهي المسجد يا رجل قلت لها ما لا تعرف، ده مش شايفه، اسكت يا رجل، انت جايبك تصلح، جايبك في اخر الانسان الحكم يكون ايه، يكون نابش شويه، سبحان الله العظيم. فاحيانا يجيني المتخاصمين، لولا ان الله يرزقني الصبر، يا رب صبرني يا رب علي شويه، يقول له يا ابن الحلال انت عايش ازاي مع ده كده، بس ما ينفعش يقول كده، صح ولا لا؟ ما يصلح، سبحان الله. يا سلام ما شاء الله عليه، هي قصدها كذا وقصدها، لازم نصلح بين الاثنين الكذب، سبحان الله العظيم. نعود الى القضيه، الدنيا دار ابتلاء واقدار الله هي الغالبه، كيف اؤمن بالقدر؟ ايه اللي يخلي الناس تفزع عند نزول الابتلاء؟ شوف انت عندك طفلين خلاص، ولد وابن عمه مولودين في نفس اليوم، هذه امه حريصة على صحة ولدها، الطبيب اول ما او المستشفى اول ما ولد كتب لها بيانات معينة، التطعيم يوم الفلاني والتطعيم يوم الفلاني والتحصين يوم الفلاني، فكل منضبطة سنة والسنتين والثلاثة الاول كل كم شهر تروح تاخذ التطعيم بتاع الولد عشان يعني حماية له. التانية أمه مهملة وضيعت الورقة ونسيت القضية ولا تطعم ولا ده. لو جه فيروس في الجو او ميكروب او شيء من هذا القبيل، الولد اللي بياخد التطعيمات يعني ترتفع حرارته ربع درجة نصف درجة، صح ولا لا؟ الولد الثاني ايه؟ يدمر، ينقل للانعاش، ده ان عاش يعني سبحان الله، يعني سبحان الله يروح. لا ليه؟ المؤمن محصن واخذ التحصينات في وقتها اللي هي ايه؟ الصلوات الخمس، صلاة الجمعة، قراءة القرآن، تنظيف القلب، توكل على الله، صدق اليقين، الحياء مع الله، الحياء مع رسول الله، الحياء مع المؤمنين، يوقر كبيرنا، يعطف على صغيرنا، يعرف لعالمنا حقه، كثير التسبيح، كثير الاستغفار، عيناه تحمد الله على ان لا ترى العيوب وتغمض عن العيوب وعن محارم الناس، اذنه لا وهكذا شغل جوارحه في مرضات الله، فاخذ كل التطعيمات. ياتي الشيطان لا يجد عنده سبيل بالدرجة، اما يذهب الى هذا والى ذاك، سبحان الله، اللي هم ايه يعني سبحان الله في ريبهم يترددون لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. فانا اقول ليه يعني شو مقياس ايماني وتوحيدي هو مقياس تحملي للابتلاءات التي تهبط فجأة. احبتي في الله، الابتلاء لا يرسل لك رسالة ويقول لك انا قادم يوم الجمعة القادمة، لا، ده الابتلاء بيقفز لي عندك، صح ولا لا؟ يعني ابتلاء بيقفز تجده موجود عندك، سبحان الله. فكيف تتقي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي على قبر زوجها، هي لا تعرفه، الصحابة ماشيين معه وكان لا يميز نفسه، فقال يا أمة الله اصبري واحتسبي، اصبري فيها خلاص، مات مات الله يرحمه. قالت إليك عني، عم تمالك بي وبيك، لو أصبت بمصيبتي لجزعت أكثر مني. يا الله، يعني أنت مصيبتي كبيرة، ده زوج، سبحان الله، أيام ما كان الزوجات يحبوا الأزواج زي زوجتك كده، الله أكبر عليها، سبحان الله، تتمنى ترجع بسرعة عشان تديك الطلبات. المهم يعني سبحان الله، فسبحان الله لو اصبت بمصيبتي. قال لها خلاص، الرسول لم يلح، لان انت احيانا الله يرضى عنك لما تجد اللي قدامك اعطاك اذنه عليك ان تنصحه، وان لم يعطيك اذنه فلا تعلم الحكمة لغير اهلها فتظلمها. ازاي يعني؟ لما تلاقي اللي قدامك بيجادل وبيناكف ويحاور، خلاص لا تتكلم، اسكت، ترك الجدال وهو له محق، اسكت، اصمت. ليه؟ لان الحكمة غالية. فالرسول الحرمان لا تطيعه، فتركها وحزنها. فقالوا لها الا تدرين من هذا؟ قالت لا والله لا اعرفه، هذا رسول الله. فركضت خلفه، اصبر واحتسب يا رسول الله. قال لا، انما الصبر عند الصدمة الاولى، كان من الواجب ايه؟ من الاول. مش تستني لما اقول لك ثواب الصبر، عامل زي الشباب اولادنا، يا ابني يا حبيبي هتفرج ان شاء الله. يقول ازاي يعني؟ قلت يا ولدي ربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول ماله يا سيدنا الشيخ، انا جيت لك اوجد المخرج وانا اتق الله، ازاي يا ابني؟ فين الايمان؟ الله، ومن يتق الله، يا سبحان الله، عبد الرحمن بن عوف امه خدت كل ملياردير في مكة، فلما اسلم وقفت امه ضده، اخذ الكل، هاجر للمدينة ومعه دراهم اربعة. جي الرسول اخى بين المهاجرين والانصار، فاخوه الانصار قال له شوف انا عندي بيتين، تحب تاخذ بيت؟ عندي ارضين، تاخذ؟ لا لا لا لا لا، جزاك الله خيرا، دلني على السوق. المسلم عزيز يا اخي، دلني. فضحك الانصاري اين تذهب بدراهمك الاربعة؟ انت لا جايب الاموال ولا جايب سكوك ولا سبحان الله ولا ضمانات بنكية، اربعة دراهم اين تذهب؟ لقد حوى السوق تجار اليهود. قال له دلني على السوق، فلقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اللهم بارك لعبد الرحمن بن عوف في صفقة يمينه، فوالله عندي من اليقين ما لم وضعت يدي تحت حجر لوجدت دينارا من الذهب. حط يدي في التراب احوله ذهب. ذهب عبد الرحمن بن عوف الى السوق وتاجر وصبر، واصبح يخرج الزكوات حتى كان يحين الحول ولا زكاة لمال عند عبد الرحمن يزكي عليه. ليه؟ كان بعض قوافل عبد الرحمن بن عوف يصل اولها المدينة واخرها ما تحرك من الشام بعد، يقول يلا كلها لله. وعثمان كذلك، وابو بكر كذلك، انفق ماله من قبل سبحان. نزل جبريل مرة فقال يا رسول الله اقرأ ابو بكر منا السلام، ما لي اراه يلبس الرث من الثياب. لا، ابو بكر من كبار تجار قريش. قال انفق علي ماله من قبل الفتح ومن بعد، من قبل الهجرة وبعد الهجرة وقبل الفتح وبعد الفتح. قال ان الله يقرئك السلام ويقول لك اقرأ ابا بكر منا السلام، وقل له يا ابا بكر ربك راض عنك، فهل انت راض عنه؟ الله. يجي بعض المجرمين يقول لك ابو بكر لا اله الا الله، انت مش تاخذ للكبار، لا اله الا انت سبحان اني كنت من الظالمين. فسبحان الصحابة دول سبحان الله لما قووا اليقين تنزل الايات في احد. نختم بها الايمان بالقدر. كيف ابو سفيان عمل حرب نفسية للمسلمين بعد احد؟ والحرب النفسية نوع من انواع الاليات الحرب، ودراسات الجدوى في الحروب والدراسات الاكاديميه تؤثر على ايه؟ على اللي امامك بالحاله النفسيه. والايحاء مصيبه المصائب، الناس كلها في حاله ايه؟ من القلق. يقول لك ياه انا لو خدت رحت السفاره الفلانيه ورفضوا ان يدوني تاشيره تتعطل الدراسات ولدي ويتعطل. مش يا عم الله يرضى عليك، اذا كان لك نصيب ان تشرب كوب ماء داخل بلده معينه في ارض معينه لا تستطيع البشريه كلها ان تمنعك منها، ولو لم يكتب رب العباد لك انت خلاص انتهى الموضوع. سبحان الله العظيم. فالمؤمن يكون بهذا اليقين، بهذا التوكل. فابو سفيان بعد انكسار المسلمين في احد والمسلمين راجعين، فبدأت نساء الانصار يبكين شهداءهن اللي مات لها زوج، حتى قالوا لامرأة قالت من قتل؟ قال ولدك واخوك وزوجك. يا الله، فقدت في الحرب زوجها واخوها وابنها. يا الله، لم تنشغل بالبكاء وقالت كيف حال رسول الله؟ قالوا بخير. قال اذا كل الاحداث بعده جلل. خلاص خلاص انتهى المؤمن الرسول بخير، خلاص سبحان الله. المهم لسه راجعين، فكله بيبكي اهله. حمزه الله يرضى عنه، يعني الرسول كان حزين على ان الكفار مش قتلوه فقط، لا، قاموا بما لم تقم به المروءه العربيه. يعني العرب كان عندهم لسه مبادئ مروءه. يعني ابو جهل قال ايه؟ يعني اكسر بيت محمد بالليل في الهجره، وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمه بيت محمد، معقول هذا الكلام؟ يعني عنده مروءه. لكن في احد ما كانش فيه مروءه. بعد ما قتلوا الوحشي، قتل الحمزه، بقرت هند بطنه واخذت كبده ولاكته، مضغته زي العلكه في يمين، شيء على غير غرار، لانه قتل ابوها واخوها وسبحان الله. المهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الحزن البشري: اما حمزه فلا بواكي له. حمزه مين يبكي عليه؟ احنا ناس اغراب من مكة وهنا المدينة بيبكوا على قتلهم. الصحابيات والنساء الصحابيات الانصار ظنوا ان الرسول واخد على خطر منهم انهم ايه مش بيندبوا ايه الحمزة ويبكون، فبدأوا يذكر. لا لا لا لا يذكر هذا، هو كان بيعبر عن ايه؟ عن يعني نفثة قلب بشرية، نفثة قلب حمزة لا بواكي له. في هذه الاونة واللي راجع مضخم بالجراح، واللي راجع حملوه، ورفيدة الله يرضى عنها اول ممرضة في الاسلام تحمل الجرحى وتروح على المدينة وترجع تاني سبحان الله وتداوين. فابو سفيان يعلن ويرسل من يخبر الرسول والصحابة ان ابو سفيان راجع بالجيش مرة اخرى ليهجم على المدينة. الحالة النفسية والعسكرية تضعضع. يصف القرآن هذه الحالة بوضوح في آل عمران: الذين قال لهم الناس، القبائل المحيطة، شوف المرجفون دايما يقول لك لما تسمع في الفضائيات خلي بالك ان مش عارف العرب يهزموها انتهوا من التاريخ وناخدوا اموالهم ونعمل. يا عم ما تهتزش، لك رب يسمى يعني هو رب العباد الذي بيده ملكوت السماوات والارض. فين اليقين؟ الله. اين التوحيد؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. طب مش يقولوا طب تعالوا يا جماعه نشوف هيعملوا ايه هنسوي؟ لا، فزادهم ايمانا. يا الله، الانسان يزيد ايمانه في الخوف لان له رب. هو التوحيد في قلبه، التوحيد في قلبه. يا عمر بن عبد العزيز يا خامس الخلفاء، نعم، بينازع قل لا اله الا الله، سبحان الله، يعني بيستنطقوا الشهادتين يعني سبحان الله. فقال نظر الى السماء يذكروني بك، ها؟ ذكرك في فمي وحبك في قلبي ونورك في وجهي فكيف تغيب؟ انت ما غبتش عني سبحان الله، انا في المعيه، انا في المعيه سبحان الله. فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا رب العباد. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. والله تكفيك هذه الايه من الدرس ومن الخطبه كلها، اقراها في آل عمران. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، يعني مش السوء دخل عليهم، لا، مجرد مس سبحان. ليه؟ لأن أول أبو سفيان ما عرف المعنويات وعرف أن الرسول جمع الجيش مرة أخرى وقال لا يخرج معنا إلا من كان في المعركة، احنا مش هنجدد كمان، لا، اللي حضر المعركة هو اللي يخرج معنا سبحان الله العظيم. فلما عرف كده أبو سفيان خلاص انسحب بالجيش وعاد إلى مكة. إذن الإيمان بالقدر هو طبيعة المؤمن وهوية المؤمن، والإنسان عندما يرقي إيمانه ويتواصل مع رب العباد الذي خلقه عندئذ يقف على أرض ثابتة. يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. إذا رب العباد سبحانه مع الرسول وصاحبه في الغار، مع موسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، سبحان الله العظيم. اصحاب الجنة وغدوا على حرد قادرين، سيدنا يونس في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. من كان في المعية وصل الى بر السلامة. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. لي رجاء خاص، قضية الصور في المسجد وخارج المسجد اصبح شكلها يعني اهانة لقدسيات المسجد، ولا يعني اصبح الله يرضى عليك انت جاي تسمع الخطبة، وبعدين انا بقى سيدي مدام عجبك صورتي خذها باخذها من اي حتة وربنا يبارك فيه. السلام عليكم ورحمة الله. كنت من الظالمين. من كان في المعية وصل الى بر السلامة. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. لي رجاء خاص، قضية الصور في المسجد وخارج المسجد اصبح شكلها يعني اهانة لقدسيات المسجد، ولا يعني اصبح الله يرضى عليك انت جاي تسمع الخطبة، وبعدين انا بقى سيدي مدام عجبك صورتي خذها باخذها من اي حتة وربنا يبارك فيه. السلام عليكم ورحمة الله.